الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. دعاء اليوم 19 من شهر رمضان المبارك. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين. إخواني تأملوا، طبعا ظاهر العبارة ظاهره واضح، يعني ظاهر العبارة هذه ظاهرها واضح ليس فيه غموض، ولكن التفتوا إلى كلمة اللهم وفر فيه حظي من بركاته. إخواني، لكل يوم بركة ونور، ولكل شهر بركة ونور. الله عز وجل كما أنه يقدر الأقوات في كل يوم بحساب وبكتاب وبمعادلات لا يعلمها إلا هو، كذلك الأرزاق المعنوية البركات اليومية أيضا بركات مختلفة ومتغيرة. ولهذا المؤمن في أول الصباح عندما يصلي الفجر حقيقة لو كشف له الغطاء يعيش حالة القلق والوجل بمثابة إنسان يقتات من باب ملك، هو لا طعام له في النهار أبدا، المصدر الوحيد للطعام باب الملك، وهذا الباب يفتح في ساعات معينة أول النهار. هذا الإنسان يأخذ وعاء ويأخذ إناءه ويقف على باب الملك ويعلم أنه لو حرم الرزق في تلك الساعة فإنه سوف لن يعوض في الساعات الأخرى. لماذا؟ الروايات تؤكد بشدة على أن نستيقظ بين الطلوعين، وأنه أبلغ في الرزق من الضرب في الأرض. لماذا؟ لأن الله عز وجل في هذه الساعة يقسم الأرزاق مادة ومعنى، توفيقا خذلانا، سقما صحة، عزة ذلة. الأرزاق تقسم في هذه الساعة، ولهذا طالما حرمنا بعض البركات لو كشف لنا الغطاء كما قلنا في الحديث السابق، المؤمن يرى بعض المنازل في الجنة فيموت حسرة، يقال هذا منزلك في الجنة ولكنك حرمت لتقصيرك في ذلك. كما في بعض الروايات أن من يحفظ الآيات أو السور من القرآن الكريم يفقد بعض الدرجات في الجنة لنسيانه تلك السورة. إذن الإنسان المؤمن طبيعي جدا أنه من أول النهار يحاول أن يحوز على أكبر بركة من بركات ذلك اليوم. فإذن بين الطلوعين له أثر في النهار، صلاة الليل لها أثر في النهار في بركات النهار. والله عز وجل في حديث غريب ومثير في المضمون يقول مضمون الحديث، الحديث القدسي، أنه إذا رضيت عن العبد، مضمون الحديث، باركت فيه، إذا قطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية. انتبهت للحديث، يقول أنا أبارك ولكن إذا أردت أن أبارك في وجود إنسان ليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع إلى الوراء. المهم على المؤمن أن يكون حريصا في أول النهار على طلب البركات. اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته. إخواني، بعض الناس يعيش حالة الفقر أو الكفاف يتحسر على أنه متخلف عن ركب الخيرات، والحال بأن القرآن الكريم يقول بيده الخير، ليس الخير بأن تعطي درهما. البعض منا بكلمة واحدة بموعظة غير مقصودة يفتح بها قلبا من القلوب، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الإنسان يهتدي بكلمة منك، يلتزم بيوت الله عز وجل، تؤمن وتتدين أسرته، وإذا بجيل يتغير، وهذا الجيل يفرز جيلا فجيلا فجيلا، يأتي الرجل يوم القيامة وإذا كجبل أبي قبيس من الحسنات. يا ربي من أين هذا؟ أنا لم أعمل. يقول نعم، تكلمت كلمة عابرة مع شخص قلبت كيانه، وإذا بهذا الإنسان أصبح منشأ لهداية الآلاف إن لم يكن الملايين إلى يوم القيامة. أليس هذا خير؟ قد الإنسان يبني مستشفى مسجدا وبعد سنوات يؤول أمره إلى الدمار والهدم، كما رأينا كثير من هذه الأمور. أما هذه الصدقة لم يعلمها إلا الله عز وجل. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام في المدينة، المهم عمل عملا، قام بحركة أسلم فيها يعله يهودي، قال الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار، أشكر الله على هذه النعمة. ولعل النبي فرح بهذه النعمة أكثر من فرحه ببعض الانتصارات في الغزوات. إذن إخواني أعزائي أخواتي المؤمنات، على المؤمن في أول النهار أن يطلب من الله عز وجل بركات ذلك اليوم المقدرة وغير المقدرة بالدعاء تكتب له. في الرواية اختمها بهذا الحديث، أن لله عز وجل أرزاق مقدرة، مضمون الحديث، ولكن لله فضول في زيادة من الرزق، فاسألوا الله من فضله. وفقنا الله وإياكم أن يعطينا الزيادة في الرزق، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.